يا هلا ابن الوعد بنص واحد عند ابو نصر زعيم الدار كله شيخنا المقدام بيوم الشدايد ما يضام الشعب وهو قايد له حط للبلوى عيد ومعايد في محل ما يبال من يدله في يسار السالم إلى صرت ساند عند خمسين المسمى كيلو وله ويوم كل راعي العود جاك قايد ذوده نفسه على القمة تتله ألف حل جبناه تزهى القضايد نفسه الكسب الصدارة مسمه الله ساس فحل الصدارة لعوايد من ناس التمام في دقه وجله لا مشى يشبه مراجف الرعايد لا بخصت سالم من كل خله ولا وصفت ركبت غصون الجرايد ولا ذلك انها سيف تسله والسلام كانها الضلع المحايد والنحر مكنها اللباب فله جابها اللي ما يحسف الزوايد المراجل تعشقه ما هي تمله ابن فاجر يا عسى سنينه بدايد الكرم والطيب له طبع وجبله قلتها وانا ما ادور للهوايه امدح اللي يستحق المدح كله والعلوم طوال لكن الوكايه الصداره للفحل هي مركز له